الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا على أن هيأ هذا الخير وأعان ربنا بجوده وكرمه على تهيئة هذه اللقاءات العلمية عبر دورة ابن القيم الجوزية. ولا ريب معاشر الأحبة أن دوام الخير واستمراره محض فضل من الله جل في علا، فكم من متعثر في الطريق كان يسير سيرا حسنا ثم اختطفته الأهوى، وآخر اختطفته الأطماع، وثالث سقط على أم رأسه. فالثبات محض فضل من الله جل في علا، ودوام الخير عطاء من البر الكريم. لذلك هذه الدروس والملتقيات، هذه الدورات تعتبر نعما عظيمة تترى على هذا البلد. ولذلك ينبغي أن نحافظ على هذا الخير وأن نحمد الله جل في علاه على جوده وكرمه عند كل نفس. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الدورة الطيبة أنسنا بها جميعا، وتهيأ فيها بذل الخير من دراسة كتب مقررة ومن مناقشة بعضنا لبعض، وحصلت الاستفادة من الجميع طالبا وشيخا. وكذلك أيضا نرجو من الله جل في علا أن تكون هذه الدروس العلمية باب خير على البلد، في أمنه وأمانه، في طمأنينته واستقراره، في نجاته من الفتن والبلاء والشر. إنا لنطمع أن يسود الأمن والأمان بسبب هذه الدعوة الطيبة. إننا لنرجو أن يعم هذا البلد الخير العميم بسبب هذه القلوب والأفئدة. إننا لنرجو أن ينتشر الخير بسبب هؤلاء الشبيبة الطيبين من طلبة العلم، ممن يحبون التحصيل ويسعون إليه ويهمون به. لذلك هذه الدروس وهذه الدعوة باب أمن وأمان، تدرأ الفتن بأمر الله جل في علا، وتدفع الشر عن هذا البلد. لا تطمع في رياسة ولا زعامة، ولا تسعى أيضا إلى تكديس أموال وثرى. هذه الدعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك داوموا على الخير، واجتهدوا يا طلبة العلم، واغتنموا الفرص، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. لذلك جرب أن فرص الخير إذا ذهبت لا تعود. وقد كان شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي يقول: يا طلبة العلم، اغتنموا هذا الخير، فإننا لا ندري ما هو القادم. ولقد صدق رحمه الله، فإن الحال قد تبدل والحال قد تغير. لذلك ينبغي أن نحرص على كل خير هيأه الله جل في علاه، وأن نحافظ على هذه الدعوة الطيبة جهدنا، وأن نتآلف وأن نجتمع على الخير، وأن تظل طالب علم بحق تحصل العلم وتجتهد في إدراكه، وقد ترحل لأجله وتبذل له كل غال ونفيس. كن عاملا به، واحرص على أن تكون قدوة صالحة في مجتمعك. كن رفيقا بإخوانك، محبا للخير لهم. احرص على سريرة طيبة صالحة لا تحمل حقدا ولا غلا ولا ضغينة ولا مكرا، لا خداعا ولا غشا. تحب الخير للجميع وتسعى في سلامتهم، من تعثر سعيت في إقامته، ومن أذنب ذكرته وواسيته، وهكذا من حل به مكروه كنت نعم العون له. احرصوا على أن تعيشوا الإسلام بجوانبه الجميلة الطيبة، احرصوا على أن تسعدوا به وتأنسوا به. هذا دينكم أكرمكم الله به، وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ترتعون في رحابها حفظا ودراسة، قراءة وتأدبا. لذلك معاشر طلاب العلم، نحن في نعمة تغمرنا من فضل الله جل في علا في هذا البلد، يوم أن تشاغل المبطلون من أعداء هذا البلد بتخريبه وتدميره ومحاولة إذلاله والصغار على أهله. نحن نسعى في نشر التوحيد فحل الأمن والأمان، ونسعى في نشر السنن الطيبة فأحب الناس هذه الدعوة. ولذلك واصلوا المسير إلى بر الخير والأمان، واحرصوا على حصول الأمن والأمان. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن تتكاثف الجهود، أن يدوم الخير، وأن تعم السنن، وأن تنتشر دعوة التوحيد حتى تبلغ الدنيا كلها. ولقد حصل من الخير ما لا يخطر ببال، فليس هناك دعوة في هذا البلد تشمخ بأنفها إلا الدعوة السلفية، وليس هناك دعوة تطرق كل مكان وتسعى عند كل واد وسهل وعند كل قاع ومرتفع إلا هذه الدعوة السلفية. أحبها الرفعاء، وأحبها الرجال والنساء، وأحبها الصبية، وكل أحد اطلع على شأنها عرف صدقها ونقاوتها، وأدرك أنها تحارب كل طمع وتضع كل الأهواء تحت أقدامها. لذلك هذه الدعوة يحميها ربنا وينصرها ربنا ويكلأها ربنا برعايته. ولذلك خاب الأعداء وخسروا على كل المحاولات على تشويه هذه الدعوة. لا تزال هذه الدعوة مطلبا لكل مسلم يحبها وينصرها وينتصر لها وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أشكر طلاب العلم ممن شاركونا في هذه الدورة تحصيلا وفائدة، أشكرهم على حسن الأدب وحسن الإنصات الذي تحلوا به. أشكر كل من وفد علينا في هذا المسجد من إخواننا من المدن والقرى، أشكرهم لحرصهم وأيضا لبذلهم هذه المشاق كي يستفيدوا من هذه الأيام المعدودات. أشكر جيران هذا المسجد على رحابة صدورهم في هذه المدد المديدة. كذلك أشكر الإخوة المشرفين على هذه الدورة وعلى إنجاحها وعلى إقامتها على أحسن وجه. أشكر الجهات الأمنية على ما بذلوا من جهد وافر عظيم لتحقيق الأمن والأمان، وكذلك أيضا المحافظة على أبنائهم وإخوانهم كي يسعدوا بهذه الحلق العلمية ويطمئنوا لها. كذلك أيضا أشكر كل الجهات سواء كان هيئة الأوقاف الموقرة أو من يتبعها أيضا من الشؤون الدعوية والثقافية على بذلهم الجهود الطيبة مع طلاب العلم. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الإنصات، وأعتذر لكل طالب على التقصير ربما الذي يطرأ في بذل العلم له وفي أيضا تحقيق ما يتمناه. كذلك أيضا أشكر كل من كان في رحلتنا في طلب العلم محبا لنا، مؤازرا، ناصحا، مذكرا، فإننا لسنا بأنفسنا أبدا، لسنا بأنفسنا ولسنا بشيء، هذا محض فضل من الله جل في علاه، وما جرى من خير فإن الله قد هيأه، وهو الذي حققه، وهو الذي نصره، وهو الذي حماه، فليس بنا شيء ولا منا شيء، محض فضل من الله جل في علا، فله الحمد كله وله الشكر كله. كذلك معاشر الأحبة أنصحكم بدوام المثابرة، فإن حياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان. والعلم لا ينال براحة الجسم، ليس العلم دورة أو دورتين أو ثلاث، ليس العلم شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، من المحبرة إلى المقبرة. إياك أن تحتقر نفسك أو تظن أن الله جل في علا لن يجعلك عالما أو طالب علم أو شيخا، وما كان عطاء ربك محظورا. أخلص لله جل في علا، وكن صادقا في الطلب وداوم، فإن المداومة أصل عظيم، فنبيك صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العلم لا يطلب جملة، فمن طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. اتخذ شيخا ناصحا، صاحب عقيدة ومنهج قويم، اتخذه شيخا يحب السنة وينتصر لها، مجاهدا مقاوما من أجل أن تتربى على تعظيمها وعلى الذوذ عنها والذب عنها، أما أن تأخذ عن كل من هب ودرج وأن تطلب العلم على كل حال فليس ذا منهجا مسلوكا. عليك يا طالب العلم أيضا أن تتحرى الأدب، فكانوا يتطلبون السمت والهدي والدل. يحضر عند عبد الرحمن بن مهدي عدد وافر يبلغ الآلاف، كل قد لا يأخذ لا كاغدا ولا قلما، إنما ينظرون إلى الشيخ يأخذون من هديه ومن سمته ومن دله. أم مالك بن أنس تكور له الإمامة وتقول اذهب إلى حلقة ربيعة الرأي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فالأدب دليل على صحة السير، والأخلاق الفاضلة تدل على آثار العلم، فلذلك ينبغي أن ترى عليك آثار العلم في تخشعك وفي قولك وفي حديثك وفي جلوسك. كذلك أيضا ينبغي أن تحرصوا على الآداب مع أشياخكم، وأن تتعلموا التواضع وخفض الجناح، إياك أن تشمخ بمعلومات قد تهيأت لك، فالعلم بحر واسع، إياك أن تظن أنك قد بلغت شيئا، والله جل في علاه يقول وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله جل في علاه أن يحمينا من كل شر، وأن يحمي بلادنا، وأن يعمرها بالأمن والأمان، وأن يجمع بين خواصها وعوامها. اللهم إني أسألك يا بر يا كريم أن تحقن الدماء، اللهم إني أسألك يا بر يا كريم أن تحقن الدماء، وأن تحمي الأعراض، وأن تحفظ شبابنا ورجالاتنا، وأن تحفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه. أسألك يا رب أن تلهمهم الرجدة، اللهم ألهمهم الرجدة والصواب، وأحطهم ببطانات الخير، وأجمع كلمتهم على أن يقوموا بلدهم، وأن يحموا هذا البلد من كل شر. اللهم اجعل دائرة السوء على كل من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم انتقم منه ودمره، اللهم أوقف الدماء في عروقه، واحمي بلاد الإسلام وحرمات هذا البلد، واحفظنا بحفظك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.